التي تعظم الحاجة إليها في زماننا فيما يتعلق بالحضانة وما يطرأ عليها من أحوال، خاصة مع كثرة هجرة الناس في المشارق والمغارب. فمضى معنا الكلام عن من يكون أحق بالحضانة عند افتراق الزوجين في الدار، يعني يكون أحد الأبوين في بلد والآخر في بلد أخرى. ومضى معنا الكلام أيضا في السن التي ينبغي أن تؤول فيها الحضانة إلى الأب، وبقي أن نستعرض أيها الإخوان ما هو وارد في قانون الأحوال الشخصية المعمول به في هذه البلاد فيما يتعلق بهذا الباب. وأخونا إيهاب إن شاء الله يقرأ نصوص هذا القانون مادة مادة ونرى ما فيها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفصل الرابع، الحضانة. المادة 109، تعريف الحضانة. الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحة الصغير. نعم، هو تقدم معنا الكلام في أنه يقال لها الحضانة والحضانة بالفتح والكسر، وهذا التعريف المذكور في هذه المادة هو مقارب لما يذكره فقهاؤنا رحمهم الله، أن المقصود من الحضانة القيام على من لا يستقل بتدبير أمر نفسه في مطعمه وملبسه ومضجعه وتربيته. وذكرت لكم أيها الإخوان في أول الدروس بأنه ليس هناك تشريع عام في الحضانة، وإنما هي نوازل عينية حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود في ذلك تحقيق مصلحة الصغير وحفظ حق وليه. تحقيق مصلحة الصغير في مطعمه، في ملبسه، في تربيته، في تنشئته على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وكذلك حفظ حق الولي، حفظ حق الأم حال كون هذا الصغير محتاجا إليها. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه: ريحها وشمها خير له منك، خير للصغير من الأب. وكما قال سيدنا عمر رضي الله عنه للمرأة: الأم أحق به حتى يعرب عنه لسانه فيختار. ففي حال صغره مصلحته مع أمه والحق لأمه، بعد ذلك إذا استقل بنفسه في مطعمه ومشربه وملبسه وتنظيف نفسه، وكذلك إذا صار مميزا ويحتاج بعد ذلك إلى تقويم وتأديب، فها هنا نحفظ حقه، نراعي مصلحة الصغير ونحفظ أيضا حق والده، فإنه الأقدر على القيام بهذه المهام. نعم. المادة 110، حق الحضانة. 1، يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء، وقدمت فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين، وذلك على الترتيب التالي: الأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب وإن علت، ثم الأخت الشقيقة، ثم الأم، ثم الأب، ثم بنت الأخت الشقيقة، ثم بنت الأخت الأم، ثم الخالة الشقيقة، ثم الأم، ثم الأب، ثم بنت الأخت الأب، ثم بنات الأخ الشقيق، ثم الأم، ثم الأب، ثم العمة الشقيقة، ثم الأم، ثم الأب، ثم خالة الأم الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب، ثم خالة الأب الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب، ثم عمة الأم الشقيقة ثم الأم ثم الأب، ثم عمة الأب الشقيقة ثم الأم ثم الأب. نعم، هنا أيها الإخوة الكرام، القانون ما التزم يعني مذهبا بعينه، فلا هو أخذ بما عليه الحنفية من الترتيب من جهة الأمومة في تقديم الأم ثم أم الأم ثم الخالة الشقيقة ثم تقديم الأخت الشقيقة ثم الأخت الأم، ولا هو أخذ أيضا بقول المالكية رحمة الله عليهم، وإنما يعني أخذ من ها هنا ومن ها هنا. وكما مضى معنا الكلام أيضا في أن المراعاة تكون لمصلحة الصغير ومن يحقق هذه المصلحة، وإلا فالعمدة في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. ولذلك تجدون الأحناف رحمهم الله بعدما ذكروا الجدة من جهة الأم مباشرة دلفوا إلى الخالة، لكن ها هنا القانون جعل الأم ثم أم الأم ثم أم الأب، يعني باعتبار أن أم الأب كذلك أم، فالأم أم وإن علت. نعم. ثم الثاني قال: إذا لم توجد حاضرة من النساء من المذكورات في بند واحد أو كانت غير أهل من حضانة، فينتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيبهم في استحقاق الإرث. نعم، إذا لم توجد حاضنة من القرابات التي مضى ذكرها، فإنه ينتقل حق الحضانة إلى الرجال، ويقصد بذلك العصبة حسب ترتيب الإرث. وترتيب الإرث: بنوة، أبوة، أخوة، ثم عمومة، ثم أخوة بنو أخوة، ثم عمومة فبنو عمومة. وطبعا البنوة ها هنا غير واردة أصلا، لأن الرضيع هذا ما عنده أبناء. وقوله إذا لم توجد يعني من هؤلاء، فإنه تنتقل الحضانة إلى العصبة من الرجال، مقصود بذلك الأب ابتداء، ثم بعد الأب يأتي أبو الأب وأبو الأم وهكذا على حسب ترتيب هؤلاء العصبات. نعم، قول تاني المادة دي يا إيهاب. إذا لم يوجد حاضنة من النساء أو إذا لم توجد حاضنة من النساء المذكورات في البند واحد أو كانت غير أهل للحضانة. طيب، متى تكون غير أهل للحضانة؟ يعني الأم موجودة مثلا لكنها ليست أهلا للحضانة، متى؟ إذا تخلف فيها واحد من الشروط الستة التي مضى ذكرها، مثلا كانت كافرة، إن جمهور العلماء على أن الكافرة ما عندها حضانة، أو مثلا كانت غير عاقلة، هذا أيضا ما عندها حضانة، لأنها هي محتاجة إلى من يحضنها، لأنها لا تستقل بتدبير أمور نفسها، أو كانت ذات فسق فاسقة، ما نأمن على هذا الصغير يعني معها. المهم إذا تخلف شرط من الشروط التي مضى ذكرها، فإن الحضانة تنتقل عنها إلى من بعدها. نعم. ثلاثة، إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين في البند الثاني أو وجد وكان غير أهل للحضانة، وكان غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات، وذلك على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، ثم الأب، ثم الأم. نعم، يعني ها هنا قدم القرابة من الرجال من جهة الأمومة. نعم. أربعة، إذا رفضت حضانة من يستحقها مع نعم. لو فرض مثلا بأن هناك أم الأم أم الأم لكنها قالت والله أنا كبيرة السن وما عندي استعداد لمراعاة هذا الصغير، أو كان مثلا خالة موجودة ولكن أيضا تحرجت من قبول حضانة الصغير نسبة لكونها تعلم أن زوجها ما يوافق أو ما يريد، متى ما حصل رفض ممن استحقت الحضانة فإنها تنتقل إلى من بعدها. نعم. خمسة، إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويفضل الأقارب على الأجانب عند توفر الشروط أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الأمر. نعم. لو فرض بأن ما وجد حاضن لهذا الصغير، يحصل سبحان الله في بعض الحوادث لأن الأم والأب كلاهما يهلكان يموتان، وربما يموت من القرابة يعني عدد كبير، فلا يوجد من يحضن هذا الصغير. يعني تذكرون قبل سنوات يعني 10 سنوات أو تزيد الطائرة التي سقطت في قريبا من مطار بور السودان ومات كل من فيها، ما نجا إلا يعني طفل صغير رضيع. ففي مثل هذه الحالة إذا لم يوجد حاضن لهذا الصغير فها هنا ولي الأمر مفوض في إيداعه عند من يقوم به شؤونه، إما أن يكون أسرة أو إما أن يكون مؤسسة، وها هنا ولي الأمر هو القاضي، ولي الأمر هو القاضي لأنه مفوض من قبل الحاكم في النظر في مثل هذه الشؤون، فيضعه عند يعني أسرة تقوم عليه أو عند مؤسسة من المؤسسات التي تقوم على مثل هذه الأعمال كفالة الأيتام وما أشبه ذلك. قال ويقدم الأقارب على الأجانب، يعني إذا وجد أسرة لها قرابة بهذا الصغير فهي أحق من أسرة أجنبية عنه. نعم. المادة 111، تساوي المستحقين للحضانة في الدرجة. إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة أصلحه. نعم، يقدم أصلهم. هذا كلام جيد. كيف نعرف الصلاح؟ نعرف الصلاح باستفاضة الأمر أو بشهادة الشهود أو باجتهاد القاضي، يعني يعرف الأصلح بالاستفاضة، يستفيض بين الناس بأن فلانة هذه امرأة يعني صالحة فاضلة، ويجري الله الألسنة بالثناء عليها، أو قد يلجأ القاضي إلى الشهادة يطلب الشهادة، وقد يجتهد هو من نفسه. نعم. مادة 112، شروط الحق. طيب، إذا تساووا من كل وجه، إذا تساوى المستحقون للحضانة من كل، حتى في الصلاح تساووا، قلنا العلاج شنو؟ القرعة. القرعة وهي وسيلة شرعية، القرآن ذكرها في شأن مريم لما تنازعوا في حضانتها حصلت القرعة، ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وكذلك حصلت القرعة لما أرادوا أن يطرحوا إنسانا من السفينة من أجل أن تخف حمولتها، قال الله عز وجل عن يونس فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، والرسول عليه الصلاة والسلام استعمل القرعة بين نسائه في الأسفار، وكذلك قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم، ولذلك الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة قالوا القرعة وسيلة لإثبات الحق لمن له الحق عند التساوي، إذا حصل التساوي في استحقاق. فهنا أيضا إذا تساووا من كل وجه فإنه يلجأ إلى الإقراء. نعم. شروط الحاضر: تشترط في الحاضر الشروط الآتية وهي البلوغ، العقل، الأمانة، القدرة على تربية المحكوم وصيانته ورعايته، السلامة من الأمراض المحكمة. نعم. ها هنا طبعا ما ذكروا شرط الإسلام، وهذه يعني كالعادة في القوانين الآن يعني بحكم الاستضعاف الذي يعيش فيه المسلمون فإنهم ينأون عن التنصيص صراحة، بل ما هو أعظم من ذلك يعني الحضانة هذه تتعلق به يعني مصلحة صغير أو صغار، لكن مصلحة الأمة كلها، مع أن علماءنا مجمعون على أن الحاكم من شرطه أن يكون مسلما، لأن الحاكم أصلا مؤتمن على الدين وعلى تطبيق أحكامه، فأجمع علماؤنا على أن الولاية لا تنعقد لكافر، وأن الحاكم متى ما طرأ عليه الكفر انعزل. لكن عندنا في دستورنا، والدستور كما يقولون هو أبو القوانين، الحاكم ما يشترط فيه إلا يعني شروط أربعة، وهي أن يكون سودانيا من أبوين سودانيين، وأن يبلغ من العمر 40 سنة، وأن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية، وألا يعهد عليه ما يخل بالشرف والأمانة. ليس من بينها يعني كونه مسلما ولا ذكرا، يعني حتى الذكورة ما نصوا عليها. ولما نوقش يعني بعض الناس في هذا قال بأننا نعلم بأن الناس أصلا لو أعطوا الحق في الانتخاب فلن ينتخبوا إلا مسلما. طبعا هذا غير صحيح، لأنه عهد في بعض البلاد التي أغلبيتها مسلمة بأنه قد ينتخب غير مسلم. فها هنا أيضا ما نص، وأيضا سيأتي معنا في القانون الجنائي بأنهم ما نصوا على قضية أنه لا يقتل المسلم به الكافر، مع أنه قول الجمهور، قول جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة وجمهور أهل الحديث بأنه لا يقتل المسلم بالكافر. لكن مثلا إمام أبو حنيفة رحمه الله يستدل بعموم قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فيقول هذا يشمل المسلم والكافر. فها هنا أيضا ما نصوا على كون على وجوب كون الحاضنة مسلمة. ويمكن للإنسان إذا أراد أن يجتهد أن يقول الشرط الأخير اللي هو أن يكون ذا أمانة، مش كذا؟ أن يكون ذا أمانة، بأن الكافر أصلا ما عنده ما يتصور أن يكون ذا أمانة. لماذا؟ لأنه خان أعظم الأمانات ما بينه وبين الله من عهد أن يوحده ولا يشرك به شيئا. نعم. شروط الحاضر إضافية: تشترط بالحاضر إضافة إلى الشروط المذكورة في المادة 112 الشروط الآتية، وهي إذا كانت امرأة أن تكون ألف أو أولا ذات رحم محرم للمحكوم، ذات رحم محرم، ذات رحم محرم للمحكوم إن كان ذكرا. نعم. ثانيا خالية من زوج أجنبي عن المحكوم دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحكوم. مر معنا بأن جعفر رضي الله عنه ما كان محرما له لابنة حمزة، صح يا أخوانا؟ صاحين ولا نايمين؟ هو جعفر ابن عمها فليس من محارمها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قدر بأن مصلحة هذه الصغيرة أن تكون عند خالتها التي أسماء بنت عميس والتي هي زوجة جعفر، وهو عليه الصلاة والسلام يعلم من حال جعفر في ديانته وأمانته وصيانته ما يرتفع معه كله محذور. فلذلك هنا أيضا يقول لو أن الزوج الحاضنة كان أجنبيا عن المحظور لكن المحكمة قدرت بأن هناك مصلحة فلا حرج. نعم. فإذا كان رجل أن يكون أولا عنده من يصلح للحضانة من النساء، ثانيا ذا رحم محرم للمحظور إن كان المحظور أنثى، ثالثا متحدا معه في الدين. يا سلام، متحدا معه في الدين، دي حلوة. ها هنا أن يكون عنده من النساء من تصلح للحضانة، طبعا ما يتصور أنه نعطي الحضانة لواحد عزابي، لأن هذا أيضا محتاج إلى من يحضره، يعني محتاج من يقوم عليه. فلو أن مثلا جدها جد أو جد المحضون أو عم المحضون أو كذا ما عنده من النساء من تصلح للحضانة فإنه لا تؤول إليه الحضانة لأنه لن يستطيع القيام على هذا الصغير. نعم. دين المحكوم يتبع المحكوم خير الأبوين دينا. نعم، يتبع المحضون خير الأبوين دينا، وهذه طبعا عند كل مسلم ما فيها اجتهاد، فإن الإسلام هو خير الأديان وهو الذي ختم الله به الدين، والإسلام هو دين الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. هذا المعنى مستقر عند كل من قرأ القرآن، كل من قرأ القرآن يعلم بأن الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام كانوا مسلمين، ولذلك نوح عليه السلام قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إلى أن قال وأمرت أن أكون من المسلمين. وكذلك نبي الله يوسف قال توفني مسلما، ونبي الله يعقوب لما حضره الموت قال لأولاده ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. والنبي الله إبراهيم عليه السلام قال له ربه أسلم، قال أسلمت لربي العالمين. الإسلام ما هو شهادة أن لا إله إلا الله، كل الأنبياء دعا إليها، وشهادة أن محمدا رسول الله، كل الأنبياء قد أقر بها، كل الأنبياء صلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. فأصل الدين عند الأنبياء جميعا واحد، بعد ذلك الشرائع كانت تختلف من نبي إلى نبي بما يحقق مصالح العباد، إلى أن أنزل الله القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فلا يقبل الله دينا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. نعم. إذا كانت الحاضرة على غير دين أب المحفوظ المسلم وتصرف حضارتها بإكمال المحفوظ السنة الخامسة من عمره أو عند خشية استغلالها بتنشئة المحكوم على غير. طيب ها هنا التنصيص صراحة على أنه في حال اختلاف الدين بأن كان الأب مسلما والأم على غير الإسلام، طبعا ما يتصور غير هذا، لأنه أصلا ما يمكن أن تتزوج مسلمة بغير مسلم، لكن لو فرض بأن مسلما تزوج كتابية فبعد ذلك الحضانة تكون لمن؟ للمسلم. لماذا؟ لما مضى ذكره من أن الكافرة قد تنشئ الصغير على دينها ويصعب عليه أن يتحول عنه بعد ذلك. وأيضا لما سبق معه الكلام من أن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر، ومضى معنا ذكر الآيات الكثيرة في هذا المعنى. هذا يحمد للقانون هاهنا أنه بعدما أجمل أولا فصل بأنه في حال النزاع أو في حال الاختلاف فإن المحضون يتبع خير الأبوين دينا، وزاد الأمر تفصيلا بأنه يتبع الأب المسلم. نعم. حضارة النساء، يستمر حضارة النساء الصغير إلى 7 سنين والصغيرة إلى 9 سنين. نعم، إلى 7 سنين، لأنه مع 7 سنين خلاص استغنى عن أمه في طعامه ولباسه ونظافته، وصار محتاجا إلى تأديب أبيه. طيب بالنسبة للأنثى إلى 9 سنين، لماذا؟ لأنه 9 سنين قالوا هي أول الحيض، هي يعني ما يتصور أنها تحيض قبل 9، فهي إلى 9 سنين من أجل أن أمها يعني تعلمها ما يتعلق بطهارة النساء، كيف تتطهر إذا نزل عليها الحيض، وأيضا تنشئها على ما ينبغي أن تكون عليه الأنثى من الحياء والخفر وتجنب مجالس الرجال وما إلى ذلك. هذا كله تحتاج فيه إلى الأم، وبعد ذلك تكون حاجتها إلى أبيها في صيانتها وحمايتها وحفظها. نعم. يجوز للقاضي أن يأذن بحضارة النساء للصغير بعد 7 سنين إلى البلوغ، وللصغيرة بعد 9 سنين إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحكوم تقتضي ذلك. نعم، قد مضى معنا الخلاف بين العلماء رحمهم الله في السن التي تنتهي فيها الحضانة، وها هنا جعل للقاضي يعني سلطة تخوله بأن يقدر المصلحة، هل المصلحة في انتقال الحضانة من الأم إلى الأب، أو أن المصلحة تقتضي بقاء هذا الصغير إن كان ذكرا بعد 7 سنين في حضانة أمه، أو إن كان أنثى تبقى عند أمها إلى أن تتزوج وتدخل. ليه؟ لأنه أحيانا مثلا الأب قد تزوج، وهذه التي تزوجها تعتبر ضرة لتلك الأولى التي هي أم البنت، فلو أن هذه البنت وضعت عند ضرة أمها ربما يعني أساءت استخدامها، ولربما أغلظت عليها، وربما فرقت بينها وبين أولادها هي، ففي هذه الحالة تنشأ على جملة من المشاكل النفسية والعقد، ففي هذه الحالة القاضي يقرر ما يحقق مصلحة الذكر أو الأنثى. نعم. الحضانة عند ترك الأم لبيت الزوجية، إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره فتكون الحضانة لها وتلزم الأم بالحضانة إذا كان المحظور وضيعا ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك. نعم، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك. أيوة، فيهما أي في الأم وفي المحضون، بمعنى أحيانا أنه يحصل خلاف يترتب عليه ترك منزل الزوجية، وهذا الخلاف قد يكون الجاني فيه الرجل أو المرأة. مثلا المرأة تكون ناشز ما تقبل البقاء تخرج، أو أن يكون الجاني الرجل بأنه مثلا يسيء إليها بألفاظه ويسيء إلى أهلها، أو أنه يتعدى عليها بالضرب، وأحيانا يكون ضربا يعني مبرحا ونحو ذلك من الأنواع. في هذه الحالة يقول بأن الحضانة تثبت للأم إذا كان هذا الصغير رضيعا، وهذه الحضانة التي تثبت للأم الأم تجبر عليها، لأن الرضاع هذا حق لمن؟ للطفل. الله جل جلاله قال والوالدات يرضعن، وهذا خبر في معنى الأمر كقوله تعالى والمطلقات يتربصن. لسنا مخيرات أن يتربصن أو لا يتربصن، المعنى لام أمر مقدرة. ومثله أيضا واللائي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن. المرأة ليست مخيرة إنه تعتد أو لا تعتد، لا، هي مأمورة، يجب عليها ذلك. فها هنا أيضا القاضي يلزم المرأة بالحضانة، اللهم إلا إذا كان هناك ما يحول المرأة عندها مشاكل نفسية يخشى على الصغير منها، أو أن المرأة عندها مرض معدي يمنع من الحضانة ونحو ذلك. نعم. سقوط حق الحاضن في الحضانة. يسقط حق الحاضن في الحضانة في أي من الحالات الآتية، وهي تخلف أي شرط من الشروط المذكورة في المادتين 112 و113. نعم. سقنا الحاضن الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غير العجز الجنيني. نعم. مع مراعاة أحكام البلد 1 من المادة 119، يسقط حق الحاضن في الحضانة إذا استوطنت بلدا يعسر معه على ولي المحكوم القيام بواجباته. نعم. وقد مثلت لكم بأن بعض النساء الآن تحصل على جنسية دولة أجنبية، ووصول أبي المحضون إلى تلك البلد دونه خرط القتاد. بعض النساء مثلا عندها جنسية أمريكية، طيب دي لو شالت الطفل وذهبت به هناك فالأب لن يستطيع الوصول إليه، ولن يستطيع مباشرة يعني مهامه في الإشراف على التربية والتنشئة، ولربما يضيع يعني هذا الصغير بين شفقة الأم وفساد المجتمع. نعم. زيارة المحكوم. إذا كان المحكوم في حوار أحد الأبوين ويكون للآخر الحق بزيارته واستصحابه على أن يكون أمر القاضي زيارة المحكوم مشمولا في المفاد المعدة. أي نعم، يعني لا يحق لأحد الأبوين أن يمنع الآخر من زيارة الطفل، وهذا الأمر ينبغي أن يتوافق يعني عليه. طبعا القانون هنا يتكلم عن أحوال النزاع، يعني ما يلجأ الناس إلى القاضي إلا في حال النزاع، وإلا العقلاء يعني ينظمون هذا الأمر فيما بينهم دون لجوء إلى القضاء. نعم. طبعا كان من ناحية الصياغة ينبغي أن يقال إذا كان أحد أبوي المحضون متوفا، ما يقال متوفيا، لأن المتوفي هو الله جل جلاله، الله يتوفى الأنفس وهو الذي يتوفاكم، فالله جل جلاله هو الفاعل هو المتوفي، أما المخلوق فهو متوفى. متوفى، واضح أيها الناس. نعم. استحقاق أجر الحضانة. الحضانة عمل يستحق به الحاضر أجرا حسب حال العاصب يسارا أو إعسارا. نعم. وهذا الذي عليه الجمهور، بأن هذه الحاضنة ينبغي أن يبذل لها أجر. نعم. حالات عدم استحقاق الحاضر لأجر. لا يستحق الحاضر أجرا في أي من الحالات الآتية، وهي: ألف، كون الحاضر أما معتدة من طلاق رجعي أو باء من أب المحكوم. إذا كانت معتدة من طلاق رجعي فأصلا عندها نفقة العدة، وإذا كانت من طلاق باء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت قيس: لا نفقة لك ولا سكنى. نعم. تجاوز المحكوم سن حضارة النساء وإذن القاضي استمرار الحضارة للذكر حتى البلوغ والأنثى حتى الزواج. إذا كان الذكر تجاوز 7 سنين أو الأنثى تجاوزت 9 سنين، ولكن القاضي قرر يعني بقاء هذا المحضون عند أمه، يقول في هذه الحالة أيضا لا تستحق أجرا. نعم. لأنها ليست يعني متفرغة بشكل كامل، وإنها هي مسألة إشراف. نعم. استحقاق أجرة المسكن. لا تستحق الحاضنة بغير مسكن إذا كانت تملك مسكنا تقيم فيه بالفعل أو كانت متزوجة والصغير معها. نعم، هذا آخر شيء. طيب، يعني كما ذكرت لكم، يعني القانون والحمد لله ليس فيه ما يخالف يعني الشريعة قط، وأيضا ما خرج عما عليه أقوال علماء الإسلام المعتد بهم، فهو قانون شرعي. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ ذرياتنا وأن يحفظ أزواجنا وأن يديم بيننا المودة والألفة، وأن يعيننا على تنشئة أولادنا تنشئة كريمة، وأن يجعلنا ممن يقون أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة، إنه أرحم الراحمين أكرم الأكرمين. وبذلك يكون قد فرغ من الكلام عن الحضانة، أو فرغ من الكلام عن القوانين الأسرة أو أحكام الأسرة عموما. وابتداء من درس الغد إن شاء الله نبدأ في الكلام عن الجنايات، وقال الله شر الجنايات، وسيكون الكلام عن الجناية على النفس وعلى ما دون النفس، والكلام كذلك عن الحدود وقتال أهل البغي. وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.